بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي في التحذير منهم وحكم من أتى إليهم. ولم يحكم المصنف رحمه الله في هذا الباب بشيء، لكون الإتيان إليهم يختلف حكمه بقصد الآتي. والمصنف رحمه الله ذكر أقسام ذلك. قوله ونحوهم، أي ونحو الكهان كالعرافين والسحرة. وحكم الإتيان الكهان ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يأتي الشخص إليهم ويسألهم ويصدقهم بما يقولون، هذا والعياذ بالله كفر. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهن فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. القسم الثاني أن يسألهم ومع تصديقه بأنهم يسترقون السمع، وهذا والعياذ بالله، وإن لم يصدقهم وإنما يوقن بقلب أنهم يسترقون السمع وسألهم ولا يلزم من هنا التصديق، فهذا والعياذ بالله كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. القسم الثالث أن يأتي المرء إلى العرافين أو إلى السحرة أو إلى الكهان لينظر إليهم ويبصر ما يأتون به من خوارق العادات، مثل ينظر إلى من يمشي على مسامير الحديد أو على الزجاج، أو من يدخل حديدة في جهة من جسده ويخرجه من أخرى، فحكم ذلك وهو النظر والمشاهدة إليهم لا يجوز. لحديث معاوية بن الحكم قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية نأتي الكهان، قال: فلا تأتيهم. القسم الرابع أن يأتي الشخص إليهم للإنكار عليهم من أهل الحسبة، فهذا لا بأس به، للإنكار عليهم وتبيين باطلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وعندنا كهان وعرافون وسحرة ومشعوذون. الكاهن هو الذي يدعي معرفة المستقبل زمنا، يعني ما الذي سيحدث في الغد، هذا هو الكاهن، يدعي علم الغيب بالزمن. أو العراف الذي يدعي معرفة مكان الشيء في الحاضر، مثلا يقول: سيارتك المسروقة في المكان الفلاني، والسيارة ليست مستقبل حاضرة لكن يدلك على المكان، فهذا عراف، يعني يدعي أنه يعرف أمكنة الأشياء من أشخاص أو أمور عينية. والساحر الذي يعمل سحرا ليقرب أو يبعد، صرف أو عطف والعياذ بالله. وحكم الإتيان للجميع وتصديقهم كفر بالله عز وجل. والقسم الرابع المشعوذ، وهو الذي لا يعرف السحر ولا يعرف العرافة، فما عنده جن ولا شياطين، وإنما يدجل على الناس ليأخذ أموالهم بالباطل، فيكذب عليهم يقول: سيارتك في المكان الفلاني، وهكذا من أجل أخذ الناس بالباطل. لذلك قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي أم سلمة رضي الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة. نعم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان حكم من أتى العراف فسأله وإن لم يصدقه مع يقينه بأنهم يسترقون السمع أو الكهان، وأضاف ولفظة فصدقه ليست في صحيح مسلم، وإنما الذي في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فيأتي إليه ويسأله ويعتقد بأنه يسترق السمع، هذا وعلى ذلك لا تقبل له صلاة 40 يوما، صلاة 40 يوما. فإذا قيل إذا أتى شخص العراف ولا تقبل له صلاة 40 يوما إذن لا أصلي 40 يوما، نقول لا، المراد لا تقبل له صلاة 40 يوما يعني لا يرفع له ثوابها، فيجب عليه أن يصلي مع عدم رفع الثواب فيها، وإنما الإسقاط الواجب في حقه فقط، لأن المسلم إذا صلى ترتفع درجاته عند الله بالأجر العظيم، ومن أتى عرافا لا يرتفع له شيء من الثواب، وإنما لإسقاط ما أوجبه الله عز وجل عليه من أداء هذا الواجب. وهذا القسم الأول وهو الاتيان للعراف للسؤال فقط من غير التصديق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هنا سؤالهم وتصديقهم وحكمه الكفر، إذا فزاد عن القسم الأول التصديق، فيسأله من سأتزوج فيقول سوف تتزوج عائشة، هذا والعياذ بالله كفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قال سبحانه إن الله عليم بذات الصدور، وقال إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، حتى الملائكة وحتى جبريل لا يعلم ماذا سيحدث في الغد، ما يعلم، وإن أمره إلى الله وحده سبحانه، وهذا من كمال ملكوته سبحانه في الكون وهيمنته عليه. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني يكذبون، ما يعرفون شيء في المستقبل، فهو محجوب عنهم، ولو كان الكهان يعلمون شيء في المستقبل لتاب من كهانته قبل أن يموت، لكن لا يعلم. نعم. بل قد تجد الكهان والسحرة يتعرضون للآفات والشرور والحوادث والآلام بل والقبض عليهم، ولو كانوا يعلمون ذلك لتداركوا ذلك قبل أن يقع. نعم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني حتى الاتيان إلى هنا زاد عراف وكاهن، يعني الحكم سواء أتى للعراف أو الكاهن، لأن العراف والكاهن ينازع الرب في مقتضى ربوبيته، فعلم الغيب خاص بالله، فهو ينازع الرب يقول حتى أنا أعلم الغيب والعياذ بالله، ذلك كان العقاب عظيما وهو الكفر. نعم. فإذا كان هذا حكم من يأتي إليهم فما ظنك بحكمهم هم، فمعناه أن من يدعي العرافة أو الكهانة أو فهو الكفر من باب أولى، فإذا كان من يأتي إليهم يكفر دل على كفرهم هم. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث أيضا فيه إثبات حكم الإتيان للكاهن من باب التأكيد. ذكر أولا العراف، ثم عراف والكاهن، ثم الكاهن، وللتحذير أيضا من الإتيان للسحرة والكهانة. فقال: ليس منا من تطير أو تطير له، وسيأتي في باب الطيرة. من تطير يتخذ الطيرة شأنا له مثلا بالتطير بالحيوانات من الطيور وغيرها كما سيأتي، أو تطير له فيقول للشخص: تطير لي، هل أسافر أو لا أسافر؟ انظر واخرج، هل ترى شيء من علامات ذهابي أو عدمه من التشاؤم؟ فإذا رأى مثلا طائرا أسود يأتيه يقول: أنا تطيرت لك، لا تسافر. أو يأتي إلى من يدعي شيئا من الكهانة والعرافة فيقول له: إن سافرت فسوف يقع عليك حادثة أو مصيبة. لذلك قال: ليس منا من تطير أو تطير له، من الإتيان له للسحرة والكهانة يمنعون الناس من السفر أو الإقدام على أي عمل ونحو ذلك. ليس من تطير أو تطير له، أو تكهن، يتكهن للناس ويكذب، أو تكهن له فيقال له: أنت سوف تمرض بعد أسبوع أو بعد شهر ستسافر، وهكذا. أو سحر أو سحر له، يأتي شخص ويقول: اسحر لي فلانا. فكل هذه من باب الوعيد. ومتى ومن أتى كاهنا فسألوا عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد، والعياذ بالله. فدل على خطورة الإتيان إلى السحرة والكهان والعرافين في باب المعتقد، لأنه يضاد مقتضى الربوبية، فضلا عما يتخذه بعض السحرة من الوقوع في هتك أعراض النساء والعياذ بالله، أو أخذ أموال الناس بالباطل، أو سحر من يأتي إليهم. فلو أتى مثلا لو أتى إلى الساحر رجل ثري وقال له: اسحر لي الرجل الفلاني، فيسحر له ذاك الرجل ويسحر هذا الرجل الثري حتى يأتيه في كل مرة ليأخذ ماله، فهم شر محض على الأمة. لذلك كان جزاؤهم في الدنيا ضربه بالسيف وإراحة المسلمين من شره. ناهيك عما يحدثونه من زعزعة في الأسرة أو في ذات الشخص من إمراضه أو إفقاره أو أحيانا موته. نعم. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله: ومن أتى، إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. نعم. الآن يبدأ المصنف يذكر تعريف العراف والكاهن، فقد قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور، يعني في مكانها، لا يدعي زمنا في المستقبل، لا، المكان، فلان في المكان الفلاني، السيارة في المكان الفلاني. فيقول: كيف يعرف ذلك؟ نقول: من الشياطين الذين يوحون إليهم وأحيانا بالكذب. نعم. قال البغوي: فإذا قيل لماذا ينهى عن الإتيان العرافين وفيه تحصيل مصلحة، مثل شخص سيارته سرقت فيذهب إلى عراف ويدل على سيارته، نقول: هذا العراف أحيانا كثيرة يأمرك بذبح شيء لغير الله لتكفر، وهذا مقصد عظيم له، وللشيطان جمع معه من يكفر بالله عز وجل. الأمر الثاني لأن هذا يمنعه من التوكل على الله عز وجل فيجعل قلبه معلقا بالعراف، إذا حصل له شيء يأتي ماذا قالت زوجتي، ماذا قال ولدي، فينسى الرب عز وجل. الأمر الثالث ناهيك عن ما يأخذهم من أموال الناس بالباطل. الرابع ولما يحدثه من الكذب والافتراء، فقد يقول سيارتك في المكان الفلاني وهو يكذب، ويقول الذي سرقها من أقرب الناس إليك من رحمك، فيدعوك ويؤزك إلى تقطيع الرحم وهكذا. لذلك لفظتهم الدائمة الذي سحرك من أقرب الناس إليك، فتنفر من الناس وتقاطعهم، وهذا جزاء من يأتي إليهم. نعم. ثم كيف يبيع المرء دينه ويأتي إلى رجل كافر من أجل دنيا؟ أين قلمي ضاع، أو أين فلان، ولا أين فلان؟ لذلك الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، باع دينه. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، مقدمات يستدل بها على مكان المسروق، مقدمات مثل ما اسمك، ما اسم أمك، كم عمرك، يشعل بخورا ونحو ذلك يجلب الشياطين إليه، أو اذبح للجن أو للشياطين، أو خذ المصحف واجعله تحت قدميك والعياذ بالله، أو تبول عليه، هذه أفعالهم. نعم. من؟ نعم. قال البغوي: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. مكان المسروق ومكان الضالة شخص المفقود. نعم. ونحو ذلك، هل فلان يكيد لي، وهكذا من الشبهات التي يلقيها الشيطان على العبد والعياذ بالله. نعم. لذلك الذي يأتي للسحرة تجده دائما مضطربا في عقله، يشك في الجميع، فيتوهم بأن هذا سوف يسحره، ويتوهم بأن هذا سوف يعقد عليه عقدا من السحر، ويتوهم أن هذا سوف يشربه شيء من السحر، وهذا جزاء وفاقا لذهابه لأولئك. نعم. وقيل هو الكاهن. نعم، وقيل هو الكاهن، لكن لا، العراف شيء والكاهن شيء. العراف للأمكنة، الكاهن يتكهن المستقبل زمنا. نعم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. المغيبات، الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل زمن، فلان بعد سنة سوف يتعين في المكان الفلاني، فلان بعد 6 أشهر سوف يتزوج فلانة، وهكذا كذبا وافتراء. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. الذي يخبر عما في الضمير يعني يقول أنت الآن تفكر في كذا، أنت الآن سوف أنت الآن في قلبك أنك سوف تكرم فلانا، وهكذا كذبا ودجلا. نعم. الله يقول إن الله عليم بذات الصدور. نعم. قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم. العراف اسم، العراف اسم للكاهن، يعني قصد شيخ الإسلام رحمه الله أن العراف الذي يدعي المعرفة سواء زمنا، وكيف يفعل ذلك؟ بتنجيم، ترميل ونحو ذلك. فشيخ الإسلام وضع عبارة مجملة، العراف قد يكون للزمان ومكان، قال والمنجم والمرمل، لكن هذه أشياء وسائل. كيف يعرف ما في الغد؟ يخط في الرمل. كيف يعرف ما في الغد؟ ينظر في النجوم ويقول نحن في النجم الفلاني، وهكذا. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. هذه طرق وسائل تنجيم الترميل، وسائل أحيانا خطوط أحيانا مربعات، هذه وسائل. نعم، لكن كما ذكرنا لكم العراف مكان والكاهن زمان. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أبا جاد يعني الطلاسم، ألف سين عين قاف، يجلب الشياطين إليها ليدعي معرفة الأمور أو يسحر بها آخرين. يكتبون أبا جاد، الرموز ألف با جيم. ويدعون معرفة النجوم من باب التنجيم، أنت مولود في البرج الفلاني ستكون سعيدا 10 سنوات ثم تكون سنة شقي، وهكذا من الكذب. نعم، ما لهم من الله من خلاق، يعني من تعلم ذلك فقد كفر والعياذ بالله. نعم. باب ما جاء في النشرة. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة في اللغة هي الحل والتفريق، فيقال رجل نشر الثياب يعني فرقها. والمصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في النشرة، ذكر علاج السحر بشيء من أموره. والنشرة التي أعم حل السحر تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون حل بسحر مثله، وهذا والعياذ بالله لا يجوز، بل هو من إتيان السحرة وهو كفر بالله العظيم، مثل شخص مسحور أنه يكره زوجته فيذهب إلى ساحر يعمل له سحرا ليحب زوجته، فأيهما غلب هو الذي يؤثر، فهو الآن عمل سحرا جديدا من أجل في زعمه أن يحل سحرا سابقا، وهذا كفر والعياذ بالله، وكفر لما سبق: ليس منا من سحر أو سحر له، وكفر لأن من أتى إلى السحرة يكفر والعياذ بالله. ومن ناحية عقلية، أيهما أخف ضررا، الشخص يكون مسحور بسحر واحد أم بسحرين اثنين؟ فبقاه بسحر واحد أخف عليه من سحر يأتيه، لأن كل مسحور يكون في السحر جان من الجن يخدم هذا السحر. فمثلا الرجل وضع له سحر يكره زوجته، يدخل فيه جني يتلبس به لكره زوجته، فإذا وضع سحر في زعم لحل السحر الأول يضع ذاك سحر ليحب زوجته، فيدخل فيه جني آخر ليحب الزوجة، فأيهما كان أقوى يكون تأثيره أشد. هذا القسم الأول، حل السحر بسحر. القسم الثاني، حل السحر بأمور مشروعة من الرقية أو الأدوية المباحة أو الدعوات، يدعو إنسان ربه. من الرقية مثل يقرأ المعوذات أو آيات السحر أو سورة البقرة أو الفاتحة، فبإذن الله من كان مسحورا وقرأ كتاب الله عز وجل قرئ رقية في كتاب الله، الجان ينطق فيقول السحر في المكان الفلاني أو سحر ونحو ذلك، وهذا شيء مشروع الذي هو الرقية بالقرآن. القسم الثاني، حل السحر بشيء مباح، مثل لو يشرب الإنسان شيء من الأدوية لإنزال السحر إن كان في البطن فهذا مباح، أو أن يستفرغ الإنسان السحر مثلا مباح، أو أن يبحث عن السحر مباح، وهكذا. والسحر لا يخلو إما أن يكون بعقد، وإما أن يكون بشرب وطعم، وإما أن يكون برش، ولا يخلو السحر من هذه الأمور الثلاثة. فإن كان معقودا فحله بفك العقد، كما حلت عقد النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله من ذلك. فإذا قيل كيف نحصل أو نعرف مكان السحر بالعقد، نقول بالقراءة في القرآن، فغالبا ما ينطق الجان ويقول السحر في المكان الفلاني، خلصوني من السحر وأنا أخرج، وهذا غالب من هو مسحور، أو أن الله عز وجل يتفضل عليه بأن يرى رؤيا بمكان السحر في المكان الفلاني فيذهب إليه فيجده. هذا السحر إذا كان بالعقد. القسم الثاني يكون السحر بالشرب، وكيفية التخلص منه يباع عند العطارين ما يسمى بسنة مكة أو السنة المكي، يؤخذ منه مقدار كف، هو ورق يابس، يؤخذ منه مقدار كف مرتين ويوضع في إناء أو إبريق، ويضاف إليه كأسان من الماء فيغلي، فإذا أتى الصباح استيقظ الإنسان يشربه على الريق، لا يأكل ولا يشرب شيئا قبلها، ويشرب منه كأسين اثنين، ثم ينتظر ساعتين تقريبا لا يأكل شيئا، يشربه ثم يسير على قدميه ربع ساعة ونحو ذلك. فإذا كان السحر في البطن، إذا شربه المرء أسبوع أو عشرة أيام بإذن الله ينزل السحر. فإذا قيل كيف أعرف أن سحري بالعقد أو بالشرب، إذا قرئ على الشخص وشعر بأن في بطنه تحرك مثل شيء دائري في البطن كالتفاحة أو البرتقالة تتحرك في البطن، تذهب يمنة ويسرى فوق وأسفل في البطن، فهذا معناه أن السحر أن سحرك مشروب. وإذا كان يتكلم جان أو تحرك أطراف القدمين أو اليدين، فقد يكون السحر بالعقد. المهم القسم الثاني، كيف نتخلص من السحر المشروب بما ذكر، وهذا علاج بالأدوية المباحة. وسنة المكي نبات يتخذ لغسيل البطن، حتى غير المسحور له أن يشربه لتنظيف البطن، وهو نافع جدا لإنزال السحر. فإذا نزل السحر من الجسد الجان يهرب فينفك السحر بإذن الله. القسم الثالث، إذا كان السحر مرشوشا في الرش في الأرض، وعلاج ذلك أن الشخص يأخذ ماء يقرأ فيه آية الكرسي والفاتحة والمعوذات وآيات السحر ونحو ذلك، ثم يرش في مكان السحر الذي وضع بالرش، فذاك سحر، ويرش بالقرآن العظيم، والقرآن أقوى من سحر السحرة. فإذا قيل كيف أعرف مكان الرش، نقول الجان يتكلم يقول السحر مثلا مرشوش عند الباب الفلاني، فتأخذ السحر فتأخذ القرآن المقري عليه بالماء وترشه 3 أيام 4 أيام بإذن الله يبطل. نعم. ولكن لا يتوهم الشخص إن أتاه شيء أنه مسحور، لا، إن بدت منه علامات للسحر يتخذ ما سبق. كيف يعرف أنه مسحور أم لا؟ بالرقية. وللإنسان أن يقرأ على نفسه مثل آية مثل سورة البقرة، فإذا قرأ الإنسان على نفسه مثل سورة البقرة إن أتاه نعاس أو تثاؤب أو نوم هذه أمارة على السحر. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. نعم. سئل عن النشرة وهي القسم الأول، حل السحر بسحر مثله، يعني سئل عن النشرة التي يفعلها أهل الجاهلية بالذهاب للسحرة لحل سحرهم بسحر، فقال هي من عمل الشيطان، يعني عمل شياطين سحر بسحر. نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكره هذا كله. نعم، يعني يكره هذا كله، والمراد بكره هنا التحريم، يعني لا يجوز الذهاب لحل السحر بسحر مثله. نعم. نعم. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته. رجل به طب، يعني يسألون سيد المسيب رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يمنع من الاتيان لزوجته في سحر، ما يستطيع أن يقرب زوجته ويكرهها. نعم. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ أو أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه بسحر مثله أو نتخذ النشرة الشرعية؟ نعم. أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به. نعم. إنما يريدون به الإصلاح. نعم، لا بأس، أيحل عنه السحر بالأمور المشروعة من حل العقد أو إنزال السحر مثلا من البطن، قال لا بأس به، إنما يريد به الإصلاح، يعني إنزال السحر وإبطاله نوع، يعني لا بأس به لأن السحر نوع من المرض ورفع هذا المرض مشروع، كما قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. ما ينفع لم ينهى عنه، من أدوية المباحة. ومثل شخص لو تصبح كل يوم بتمرات العجوة إذا شعر بألم في بطنه هذه من علامات أن السحر في بطنه. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر إلا ساحر، نوع ممن لا يحل السحر إلا ساحر من يذكر هذا النوع المحرم، لا يحل السحر إلا ساحر، فيذهبون لذلك الساحر، لكن فيه علاج آخر. لذلك قال ابن القيم، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان. نعم. حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. أي لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا بسحر مثله، هذا القسم الأول. نعم، يعني الذهاب للسحرة بحل السحر. نعم. وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. نعم. فيبطل عمله عن المسحور. فيتقرب الناشر والمنتشر، يعني يتقرب المريض والساحر إلى الشيطان بذبح قرابين ونحو ذلك. نعم. والثاني نشرة بالرقية والتعوذات. نعم، الرقية الشرعية بالقرآن العظيم، التعوذات مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بك من السحر، وهكذا. والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. والأدوية مثل ما سبقكم السنة المكي أو أحيانا إذا كان السحر خفيفا بالملح بشربه مع الماء إذا كان السحر في البطن يزول بإذن الله إذا كان السحر خفيفا. نعم. والدعوات يدعو الإنسان ربه أن الله يشفيه. نعم. قال باب ما جاء في التطير. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. يقول ما الفرق بين السحر والمس والعين؟ العين أنفس شريرة تخرج من العائن إلى المعين، والمراد بأنفس شريرة أن كل إنسان فيه شر، فأحيانا شره ينتقل إلى الآخر إذا أعجب بشيء في المرء الآخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك من شر نفسي. وزوال هذا الشر الذي ينتقل بذكر الله سبحانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلا بركت، يعني قلت تبارك الله، فيقول تبارك الله الشر الخارج من العين ينقطع. وقال عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله ينقطع هذا الشر الخارج منك للعين. فالعين ليست نوعا من الجن. المس شياطين فسقة يدخلون في الإنسان من غير أمر أحد لهم، يعني من غير سحر، مثل شخص آداهم في شيء يدخلون فيه، أو أعجبوا بشيء بإنسان يدخلون فيه، وهكذا. قسم ثالث سحر يؤمر بالدخول في هذا الإنسان من قبل الساحر، فيقول فلان مثلا يمرض فيدخل فيه جني يمرضه، يتعب يده يتعب قدمه وهكذا. والمس مع القراءة ما يحتاج فك سحر، ما في سحر، يخرج بإذن الله. والعين كذلك تزول، والسحر يزول بحل السحر أولا ثم بعد ذلك المس يخرج، الجن الذي هو خادم السحر يخرج. يقول ما حكم الذهاب للسحرة لفك السحر؟ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الحديث واضح، ليس منا من سحر أو سحر له، وقال من أتى عرافا أو كاهنا فسألوا عن شيء فصدق قد كفر بمنزل على محمد. يقول قراءة الفنجان تدخل في الكهانة أو في العرافة، أحيانا يتخذها في العرافة إذا سئل عن مكان، وحين يتخذها في الكهانة إذا سئل عن زمن. ومثل قراءة الكف بخط رجل أحد على الكف ويقول أنت سيحدث لك كذا وكذا، هذه كهانة. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول هل المسحور علامات يرى في المنام؟ إذا قرئ على الشخص رقية في أول يوم يغلب أن الشخص ينزعج في نومه، ينام ويستيقظ ويفزع في نومه، هذا علامة على وجود سحر أو مس بدون سحر. وأحيانا إذا مثلا ادهن وأحيانا إذا ادهن المسحور بدهن فيه رقية للقرآن بجسمه قبل النوم يشعر بخدور وتنمل في جسده، هذه علامة على وجود مس، إما مس فحسب أو معه سحر. يقول ما حكم من يعرف أماكن الأشياء المسروقة ويعرف ذلك باسم الأم والأب والكتابة في الورق ولكن بدون الذبح لغير الله، والعلم أنه يصلي الجماعة في المساجد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فقد كفر، بس عن شيء فقد كفر والعياذ بالله. يعني الإتيان إليهم خطر شديد شديد شديد على المعتقد، أضف إلى خطر على الشخص من ناحية سلب ماله أو هتك عرضه أو يعمل له سحر نقيض ما قصده، وهم يحدثون ذلك كثيرا لكي تأتيهم باستمرار ويأخذون ويسلبون منك المال. يقول ما هو الجاثوم لمن يأتي ومتى؟ نوع من الجن. فبالرقية يزول بإذن الله. يقول قراءة التوقيع ما حكمه؟ هذا من باب التخمين والتفرس، ما يدخل في الكهنة ولا العرافة. يقول كيف يميت السحر المسحور؟ يميته، يدخل فيه جن فيعمل أسباب لقتله، وأسباب قتل الآدمي يسيرة، وهذا يحدث. يعني وجد من قتل بالسحر والعياذ بالله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.